أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز زيارة النساء لشهداء أحد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يزرن المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء. ولا نلتفت إلى الأقوال الأخرى التي تخالف هذا النص. نعم.